لهم سلام الف مليون يا صعار العز تكفون يا هادي سختم كلامي للصعار ارسل سلامي لهم سلام الف مليون يا صعار العز تكفون يا صعار العز تكفون